بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فوصلنا إلى قول المصنف إمام الحرمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. لو تذكرون بارك الله فيكم أنه في نهاية الدرس الماضي تكلمنا على الإدراك، وقلنا إن الإدراك إما ماذا؟ إما تصور، صح، وإما تصديق، وعرفنا التصور وعرفنا التصديق فيما سبق، صح. طيب، وقلنا إن هذا التصديق إما أن يكون تصديقا جازما، وإما أن يكون هذا التصديق غير جازم، أحسنتم. وأن هذا التصديق الجازم إما أنه لا يقبل التغيير، فإذا كان التصديق الجازم لا يقبل التغيير فهذا يسمى ماذا؟ يسمى علم إذا كان لا يقبل التغيير، فإن كان يقبل التغيير فإنه يسمى ماذا؟ يسمى اعتقاد. إذن الاعتقاد ما يقبل التغيير. وقلنا لكم في الدرس الماضي إن هذا الاعتقاد ينقسم إلى قسمين، صح؟ إما أن يكون الاعتقاد مطابقا موافقا للواقع فهذا اعتقاد صحيح، وهو ما وافق الواقع، صح. وإما أن يكون الاعتقاد هذا اعتقاد فاسد. متى يكون فاسدا؟ إذا خالف الواقع. أظن هذا درسناه في الدرس الماضي. وقلنا لكم إن الإدراك إذا كان تصديقا غير جازم فإما أن يكون طرفا راجحا، فإذا كان طرفا راجحا فهو ظن، احتمال راجح فهو ظن، والاحتمال المرجوح يسمى ماذا؟ وهم، صح. والاحتمال المتساوي مع احتمال آخر هذا يسمى احتمالان متساويان، فهذا يسمى شك. هذا درسناه في الدرس الماضي، وسلسلنا المعلومات إلى أن وصلنا إلى هنا. الآن سنواصل هذا الكلام، فنأتي إلى العلم. هذا العلم الذي أمامكم هنا نعمل له سهم إلى هنا، واضح؟ العلم، نأخذ العلم فقط. العلم هذا ينقسم إلى قسمين، العلم هذا ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. أن تنتبه ما تعرف العلم؟ الإدراك الجازم الذي لا يقبل تغيير. إدراك جازم لا يقبل تغيير، ها؟ هذا العلم الذي هو إدراك جازم لا يقبل تغيير ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. ما معنى علم ضروري وما معنى علم نظري؟ نقول لك العلم الضروري هذا ما يحتاج، عفوا، ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، أمر واضح، أمر واضح لا يحتاج إلى نظر واستدلال. كعلمنا أننا الآن في النهار، هذا أمر لا يحتاج إلى دليل، كما قال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. كعلمي بوجودكم الآن في القاعة، هذا علم لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، ما يحتاج أن أتي بالأدلة التي تثبت وجودكم أمامي. إذا كان لا يحتاج إلى نظر واستدلال هذا يسمى علم ماذا؟ علم ضروري. ما معنى علم ضروري؟ يعني أنت لا تستطيع إنكاره، لا تستطيع أن تنكره، فأنت تضطر إليه، العلم به صار ضرورة. واضح؟ هذا القسم الأول، العلم الضروري الذي هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. والنظر، ما معنى النظر؟ النظر هو الفكر، التفكير في حال المنظور فيه. والاستدلال معناه طلب الدليل، أي أن هذا العلم الضروري لا يحتاج أن تبحث، أن تطلب الأدلة له، ولا يحتاج أن تفكر في إثباته، فإنه أمر ثابت راسخ تضطر إليه النفس. واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني علم النظري، وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، ما يحتاج إلى نظر واستدلال. لاحظ معي، يحتاج إلى نظر واستدلال لكنه علم. ما معنى علم؟ أي أنه جازم، صح؟ لا يقبل تغيير، لكن يحتاج إلى أدلة، يحتاج إلى نظر. حتى أضرب لك مثالا لهذا ومثالا لهذا، خذ على سبيل المثال، لو قلت لك 1+1 يساوي كم؟ يساوي 2، صح؟ هذا يقبل تغيير. يعني يمكن غدا نقول 1+1 يساوي 3؟ يمكن نغير؟ لا يمكن. يمكن نقول بعد سنتين أو 3 سنوات أو 10 سنوات 1+1 يساوي 10؟ يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. يقبل التغيير أو لا يقبل التغيير؟ هذا لا يقبل التغيير. يمكن أن نقول 1+1 يساوي 11، ما رأيكم؟ هذا 1+1 يساوي 11، ما رأيكم؟ يمكن أن نغير إلى هذا؟ لا يمكن. واضح؟ إذن 1+1 يساوي 2، هل يحتاج إلى دليل؟ يحتاج إلى استدلال هذا؟ لا يحتاج، هذا أمر واضح. لكن لو قلت لكم على سبيل المثال 48 × 2 + 3 = 72، هذا صح وخطأ؟ يمكن أن تحصل، صح وخطأ؟ يمكن أن تنظر في الحاسبة إذا كنت لا تعرف أن تحسب هكذا، صح وخطأ؟ سريعا، ها؟ صح وخطأ؟ 48 × 2 من كم؟ 48 × 2 24. 24 × 3 كم؟ 24 × 3 3 كم؟ 72. صحيح هذا، هل في شك أو ما في شك؟ ما في شك. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نظر واستدلال. النتيجة الأخيرة نتيجة جازمة لا تقبل تغيير، يعني لا يمكن في يوم من الأيام يتغير هذا، يصير 75 أو يصير 70 أو يصير 100 أو يصير 11، لا يمكن. هذا بنسبة 100% لا يقبل التغيير، لكن الوصول إليه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حساب، تفتح الآلة الحاسبة تفعل كذا ثم تصل إلى هذا، صح؟ يحتاج إلى حساب. ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ نقول هذا يفيد الظن أو اليقين، هذا يفيد اليقين صح، وهذا يفيد ماذا؟ يفيد اليقين. طيب ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أن هذا لا يحتاج إلى دليل وأن هذا يحتاج إلى دليل، لكن النتيجة واحدة، أن هذا يفيد اليقين وأن هذا يفيد اليقين، ولذلك هذا يسمى علم وهذا يسمى ماذا؟ علم. واضح وغير واضح؟ طيب يسأل سائل، كيف نحصل على العلم الضروري؟ نقول نحصل على العلم الضروري هذا بطريقين، نحصل عليه بطريقين. الطريق الأول الحواس الخمس، نحصل عليه بالحواس الخمس، بالرؤية كرؤيتي لكم، بالسمع، فأنا إذا سمعت كلاما أعرف أن إنسان يتكلم، واضح؟ بالشم، بالذوق، باللمس، هذا علم الذي يحصل بالحواس، علم ضروري. يحصل العلم الضروري أيضا بالتواتر، بالتواتر، فالخبر الذي ينقله طائفة يستحيل اتفاقهم على الكذب عن مثلهم في كل طبقة من طبقات السند إلى منتهى وأسندوه إلى أمر محسوس، هذا يعتبر علما ماذا؟ علما ضروريا. إذن لابد أن تنتبه أن العلم الضروري نتيجته اليقين، أن العلم النظري نتيجته اليقين. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، أما النظري يحتاج إلى نظر واستدلال. ولذلك لو قلت لكم وجوب الصلوات الخمس ضروري أو أولا علم أو ليس بعلم؟ وجوب الصلوات الخمس علم، هذا يقين. طيب علم ضروري أو علم نظري؟ علم ضروري. لماذا ضروري؟ لأن وجوب الصلوات الخمس هذا ينقل بالتواتر، تواتر المسلمين في كل زمن في كل بلد. يعني لو ذهبت إلى المسلمين في إندونيسيا يصلون كم؟ 5 صلوات في اليوم والليلة. طيب والمسلمون في اليمن؟ 5 صلوات. والمسلمون في مصر وفي باكستان، والمسلمون في أوروبا وتركيا، والمسلمون في أدغال إفريقيا، المسلمون في أمريكا، كم يصلون في اليوم؟ هل يوجد مسلمون يقول لا نحن نصلي 4 صلوات؟ ما في. واضح أو لا؟ هذا علم ماذا؟ علم ضروري، لأنه نقل بالتواتر في كل عصر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا منقول أن الصلوات 5. إذن هذا علم ضروري. لكن لو قلت لكم على سبيل المثال ميراث الجدة، كم ميراث الجدة؟ الجدة كم نصيبها في الإرث؟ ها؟ يقول لك الفقهاء ميراث الجدة السدس بالإجماع، ما في خلاف. إذن هذا علم يقيني، لكن هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، هذا الفرق. هذا يقين وهذا يقين، لكن هذا يقين نظري يحتاج إلى نظر واستدلال، وأما وجوب الصلوات الخمس هذا ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فهمنا الفرق أو لا؟ إن شاء الله. إذن هذا بالنسبة لأقسام العلم، ينقسم العلم إلى علم ضروري وإلى علم نظري. نقرأ ما قاله المؤلف. قال الشرح: المراد بالفقه هنا الاصطلاحي المتقدم تعريفه. هنا قال لك في المتن الفقه أخص من العلم، الفقه أخص من العلم. ما معنى أخص؟ يعني من أوسع دائرة، الفقه أو العلم؟ لو على سبيل المثال قلنا هذه دائرة العلم، هذا هو العلم. في العلم يوجد ماذا؟ نحو، يوجد صرف، يوجد مثلا من العلوم الحديث، يوجد تفسير، يوجد فقه. الفقه هذا أخص من العلم، جزء من العلم. فقال لك هنا والفقه أخص من العلم. والعلم ما هو العلم؟ قال معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، أن تعرف الشيء كما هو في الواقع، هذا هو العلم. قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. نقرأ في الشرح. قال المراد بالفقه هنا الاصطلاحي المتقدم تعريفه، والعلم يطلق على التفسير والحديث والنحو والصرف، فالفقه واحد من أفراده فهو أخص من العلم. فكل فقه، شكرا جزيلا، فكل فقه علم وليس كل علم فقها. وقد هذا يسمى ماذا؟ عموم وخصوص. ماذا عموم وخصوص؟ ماذا مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ هذا يسمى عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ هذا يسمى عموم وخصوص مطلق. مطلق تمام، كل فقه علم لكن ليس كل علم فقه، هذا يسمى عموم وخصوص مطلق، سيأتي بيانه إن شاء الله في الدروس القادمة. قال وقد جرت عادة الأصوليين ومنهم إمام الحرمين رحمه الله. ما اسم إمام الحرمين؟ أبو المعالي. من؟ ما اسمه؟ ليس ما كنيته، كنيته أبو المعالي، ما اسمه؟ نسيتهم. عبد الملك. أين الأستاذ عبد الملك؟ يا أستاذ عبد الملك قل لهم، قل لهم ما اسم إمام الحرمين. عبد الملك اسمه، عندما تذكرون الأستاذ عبد الملك مباشرة في أذهانكم ينطبع إمام الحرمين، واضح؟ لا تنسوا هذا. تمام، إمام الحرمين اسمه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، متوفى في سنة 478 من الهجرة. لن تخرجوا من الكتاب إلا وقد حفظتم اسمه، لابد درستم الورقات وأنتم لا تعرفون اسم المؤلف، مشكلة كبيرة هذه. قال وقد جرت عادة الأصوليين ومنهم إمام الحرمين رحمه الله أنهم يذكرون مراتب الإدراك في مقدمات علم أصول الفقه. ومراتب الإدراك هي العلم، عرفنا ما هو العلم، تمام، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما أي لا يقبل التغيير. قال الظن وهو الاحتمال الراجح، الشك وهو الاحتمال المرجوح، الوهم، عفوا، الشك وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، الوهم وهو احتمال المرجوح. فعرف المصنف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هذا تعريف يقارب التعريف السابق، يعني ما في اختلاف، يعني لا تشوش على نفسك، فقط اختلاف عبارة. انظر ماذا قال، ما هو العلم؟ قال العلم، قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. انتبه معي، قولنا العلم معرفة المعلوم، هذا يخرج ماذا؟ ما الذي يخرج؟ عدم المعرفة. العلم معرفة المعلوم، ما الذي يخرج؟ عدم المعرفة أصلا. يقول ما هو، أقول له مثلا ما هي السيارة، يقول لا أعرف. عدم المعرفة أصلا، هذا ماذا يسمى؟ عدم المعرفة أصلا ماذا يسمى؟ يسمى جهل بسيط، يسمى جهل بسيط، ما يعرف أصلا. على سبيل المثال أقول له ما هو الكتاب، يقول لا أعرف شيء اسمه الكتاب، هذا جهل بسيط. تمام، معرفة المعلوم على ما هو عليه، على ما هو به في الواقع، أخرج ماذا؟ أخرج معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. أقول له ما هي السيارة، يقول السيارة عبارة عن شيء مربع في داخله أوراق كثيرة مكتوب عليها كلام من العلم، هذه السيارة، واضح؟ هذا عرف الشيء على ما هو عليه في الواقع أو على خلاف ما هو عليه في الواقع؟ على خلاف ما هو عليه بالواقع. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى جهل، هذا يسمى جهل مركب. إذن لو تدبرت في تعريف العلم لوجدته يخرج النوعين من الجهل: الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالكلية، والجهل المركب الذي هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. مثلا في الأمثلة الشرعية تسأل شخصا فتقول له على سبيل المثال: ما حكم الموالاة في الوضوء؟ فيقول لك: لا أدري. هذا أي الجهلين عنده؟ جهل بسيط أو مركب؟ هذا بسيط. لكن لو تسأله ما حكم الموالاة في الوضوء، فيقول: الموالاة في الوضوء شرط مطلقا، لا يصح الوضوء إلا بها. هذا ما حكمه؟ بالنسبة للمذهب الشافعي هذا سيسمى ماذا؟ جهل مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، طبعا بالنسبة للمذهب الشافعي. وإلا من الفقهاء من يقول إن الموالاة فرض في الوضوء. طيب، قال لكم هنا، قال لكم: فعرف المصنف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وتضمن هذا التعريف قيدين: الأول معرفة المعلوم، فهذا يخرج عدم المعرفة بالكلية، وهو الجهل البسيط. وحقيقة الجهل البسيط هذا أخف من الجهل المركب. الجهل المركب سيء، لأنه أولا لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، صح ولا؟ هو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فأولا تحتاج أن تفهمه أن ما عنده هذا خطأ، ثم هذا الخطأ يخرج فيدخل الصحيح، هذا مشكلة. لكن الذي يقول لك من البداية أنا لا أدري، هذا وفر عليك بعض الجهد، تعطيه الصحيح مباشرة يقتنع. تسأله متى غزوة بدر، يقول: غزوة بدر كانت في السنة 70 من الهجرة. هذا جهل مركب واضح. لكن لو سألته متى غزوة بدر ولا يدري، قال: لا أدري. قل له في السنة الثانية من الهجرة، هذا يخفف عليك. قال هنا: والثاني على ما هو به يخرج معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو الجهل المركب الذي عرفه بقوله: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. قد قلت لكم ما هو التصور؟ التصور معناه إدراك الشيء بلا حكم، إدراك الشيء بلا حكم. قال: ونلحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لم يعرف الجهل البسيط بل المركب، وسمي مركبا لأن صاحبه يجهل الشيء ويجهل أنه جاهل به، أما البسيط فهو يجهل الشيء ويعلم أنه جاهل به. واليوم ما أكثر الجهل المركب؟ ما أكثر أولئك الجهلاء الذين يظنون أنفسهم أنهم على شيء وهم لا يحسنون صنعا؟ نعم، كثير جدا هذا. قال: مثال الجهل البسيط جواب شخص بلا أدري عندما سئل: هل تجب الزكاة في الذهب والفضة؟ قال: لا أدري. هذا بسيط. قال: ومثال الجهل المركب جواب آخر بقوله: لا تجب. هذا تسأله: هل تجب الزكاة في الذهب والفضة؟ قال: لا تجب. هذا جهل مركب. قال: وبعد أن عرف المصنف رحمه الله تعالى العلم ذكر أنه قسمان: الأول علم ضروري، والثاني علم نظري. قد شرحنا هذا. قال: فالعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، أي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بأن النار حارة، هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال. قال: وأن الحديد صلب لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فالإنسان إذا لمس النار مثلا عرف أنها حارة دون نظر والسلال. ثم إن هذا العلم الضروري يحصل بطريقين كما ذكر المصنف. ما هما؟ طريق الأول الحواس الخمس، والعلم، والطريق الثاني التواتر. ولذلك قال لكم ناظم الورقات: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والأبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال، إلى آخر ما قال. قال هنا: أما العلم المكتسب ويسمى العلم النظري فهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، وعرف النظر والاستدلال لورودهما في تعريف العلم المكتسب. فالنظر هو الفكر، هو التفكير في الشيء المنظور فيه. تقول أنا نظرت في المسألة. ما معنى نظرت في المسألة؟ أي فكرت فيها، واضح؟ نعم، لمعرفة حقيقته. والاستدلال طلب الدليل، لأن الألف والسين والتاء غالبا في الطلب. تقول استغفار أي طلب المغفرة، واستعطاف أي طلب العطف، واسترحام أي طلب الرحمة. لكن دائما أو غالبا؟ غالبا الألف والسين والتاء للطلب غالبا، ليس دائما، لأن في القرآن الكريم في سورة التغابن واستغنى الله. ما معنى واستغنى الله؟ هل نقول طلب الغنى؟ لا، مستحيل هذا، واضح. إذن هنا ليست للطلب، الألف والسين والتاء ليست للطلب. قال والدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه لا مطلوب خبري. والدليل، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل قال لك هنا، وهذا يمكن أن تضع عليه خطا تحته، خط مهم جدا هذا. قال والدليل قد يكون نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غير ذلك. هذا الدليل، هذا هو الدليل. ها؟ بعض الناس يظن أن الدليل هو الكتاب والسنة فقط. كتاب والسنة أصل الأدلة، لكن ليس الدليل فقط كتاب والسنة، واضح ولا؟ فهنالك أدلة أخرى. ولذلك قسم الفقهاء، قسم الأصوليون الأدلة إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. صح، الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، متفق عليها بين جماهير العلماء، واضح. أدلة مختلف فيها مثل شرع من قبلنا، قول الصحابي، مصلحة المرسلة، العادة والعرف، الاستحسان إلى غير ذلك. هذه أدلة إيش؟ مختلف فيها. بعض الناس في ذهنه إذا ذكرت مسألة قال أين الدليل، يريد في كل مسألة نص من الكتاب والسنة. هذا غير صحيح. نعم، الكتاب والسنة سيدا الأدلة، لكن ليس الأدلة فقط، ليست الأدلة فقط الكتاب والسنة. قد يكون الدليل في الإجماع، قد يكون الدليل في القياس، قد يكون الدليل في الاستصحاب. بعض الأئمة كالإمام أحمد يكون الدليل عنده في قول الصحابي، الإمام مالك يكون الدليل عنده في عمل أهل المدينة، الإمام أبو حنيفة يكون الدليل عنده في الاستحسان. إذن بعضهم يريد أن يظهر علما، فإذا ذكرت مسألة قال أين الدليل. هو لو فكر أن من الأدلة القياس لما سأل هذا السؤال. ليس كل مسألة لابد أن تقف فيها على نص من القرآن والسنة، فالأدلة ليست منحصرة في القرآن والسنة. لو كانت الأدلة فقط آية أو حديث ما تدرس أصول الفقه، لأن أصول الفقه ما هو كما سيأتي معنا؟ أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية. عندما نقول أدلة الفقه الإجمالية يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس زائدا الأدلة المختلف فيها، واضح؟ قال لكم هنا قال بعد ذلك: وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تعريف المرتبة الأولى من مراتب الإدراك التي هي العلم، عرف المرتبة الثانية وهي ماذا؟ الظن. الظن مرتبة ثانية من مراتب الإدراك، وهو الاحتمال الراجح من احتمالين أو أكثر. والاحتمال المرجوح يسمى ماذا؟ يسمى وهما. قال: وإذا تساوى الأمران فلم يترجح أحدهما فذلك هو الشك. وهذا الجدول يوضح مراتب الإدراك الأربعة. العلم نسبة كم؟ 100%، صح؟ الظن من 51 إلى 99%، الشك 50%، كل طرف 50% متساوي، وأما الوهم فأقل من 50% إلى 1%. ما تحت 1% ماذا يسمى؟ ما في شيء تحت 1%، صفر. ماذا يسمى؟ جهل. هذا يسمى جهل، ليس من مراتب الإدراك. ما في إدراك أصلا، واضح؟ ما في إدراك أصلا. طيب بارك الله فيكم. ثم يعني من باب الفائدة، نحن عندما عرفنا الفقه ماذا قلنا في تعريف الفقه؟ ها؟ ماذا قلنا في تعريف الفقه؟ إمام الحرمين بماذا عرف الفقه؟ معرفة. طيب معرفة، معرفة لم يقل العلم، قال معرفة الأحكام الشرعية، لم يقل العلم بالأحكام الشرعية. يسأل سائل لماذا قال معرفة الأحكام الشرعية ولم يقل العلم بالأحكام الشرعية؟ لماذا عبر بالمعرفة ولم يعبر بالعلم؟ الجواب لأن الفقه قطعي أو ظني. ظني، كلمة العلم في الأمور اليقينية القطعية، فلا يناسب أن تأتي كلمة العلم في تعريف الفقه. ولذلك أتى بكلمة المعرفة، لأن المعرفة ماذا؟ لأن المعرفة ظن، فعرف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية ولم يقل العلم بالأحكام الشرعية. فهمنا لماذا أتى بالمعرفة ولم يأتي بالعلم؟ الجواب لأن العلم يكون في اليقينيات القطعيات، والفقه ليس قطعيا ولا ظنيا، بل قلنا إن المسائل القطعية هذه لا تسمى فقها في الإصطلاح. معرفة يعني العلم بوجوب الصلوات الخمس، العلم بوجوب صوم رمضان، اصطلاحا هذا لا يسمى فقها. الأحكام الشرعية تبنى على ماذا؟ الأحكام الشرعية تبنى على الظن، واضح، وتبنى على الشك في بعض الأحيان، وتبنى في أحيان نادرة على الوهم، وتفاصيل ذلك في كتب الفقه تدرسونها إن شاء الله. تمام. ثم قال لك بعد ذلك، قال تعريف أصول الفقه، هذا تعريف يعني من خلال كلامنا السابق يتضح لكم. أصول الفقه بارك الله فيكم، قلت لكم في بداية الكتاب في أول درس، نحن اليوم في الدرس الكم؟ اليوم نحن في الدرس الثالث، صح؟ في الدرس الثالث، في أول درس قلت لكم إن العلم الذي يتكون اسمه من مفردين يعرف بطريقتين. الطريقة الأولى التعريف باعتبار المفردات، نعرف كلمة أصول وكلمة فقه، هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية بارك الله فيكم أنه يعرف باعتباره لقبا لذلك العلم. الآن بعد أن عرف الأصول والفقه سيعرف لك أصول الفقه باعتباره علما مستقلا. ما تعرف أصول الفقه باعتباره علما مستقلا؟ نقول أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يدرس ثلاثة أشياء. علم يدرس كم أشياء؟ ثلاثة أشياء، تيجا، تمام، ثلاثة أشياء. يدرس أدلة الفقه الإجمالية، واحد، وكيفية الاستفادة منها، اثنين، وحال المستفيد، ثلاثة. يدرس أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نكتب هذا. علم أصول الفقه يدرس، واحد، علم أصول الفقه يدرس أدلة الفقه الإجمالية، تمام، اثنين، كيفية الاستفادة منها، ثلاثة، حال المستفيد. طيب انتبه معي بارك الله فيك. أدلة الفقه الإجمالية، ما معنى أدلة الفقه الإجمالية؟ أدلة الفقه الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع، تمام، والقياس. هذه الأربعة تسمى أدلة الفقه الإجمالية المتفق عليها. وعندنا أدلة مختلف فيها تذكر في باب يسمى الأدلة المختلف فيها، مثل الاستصحاب، قول الصحابي، المصلحة، المرسلة، العرف، شرع من قبلنا إلى آخر. في هذا الكتاب الذي عندنا، كتاب الورقات، ذكر لنا من الأدلة المختلف فيها، ذكر لنا الاستصحاب، لأن الشافعية يقولون بالاستصحاب، يحتجون بالاستصحاب، وذكر لنا الخلاف في قول الصحابي، وبين أن الإمام الشافعي في المذهب القديم كان يقول إن قول الصحابي حجة، وفي المذهب الجديد قال إن قول الصحابي ليس حجة، فقط لم يذكر هذا ولا هذا ولا بقية الأدلة، لأن هذا الكتاب كتاب مختصر، تمام. إذن هذه الأدلة الإجمالية. يسأل سائل فيقول: هل الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية؟ الأدلة التفصيلية أين نجدها؟ أين نجد الأدلة التفصيلية؟ ها؟ أين؟ أي في كتب ماذا؟ في كتب الفقه. نجد الأدلة الإجمالية في نجد الأدلة التفصيلية في كتب الفقه. نكتب هكذا: الأدلة التفصيلية في كتب الفقه. هذا كلام جيد. الأدلة التفصيلية دليل كل مسألة نجده في كتب الفقه. طبعا هذا نجده في كتب الفقه التي هي في المستوى العالي، ليست في كتب الفقه التي للمبتدئين. كتب الفقه التي للمبتدئين تكون مجردة عن الأدلة، فيها أحكام فقط. عندما تقرأ المتون المختصرة في الفقه تجدها مجردة، أي بدون أدلة، إنما تجد الأدلة في الكتب التي هي في المرحلة المتوسطة أو في المرحلة العالية. هذا أولا. ثم تطور التأليف في الفقه الإسلامي وفي العلوم الإسلامية، فأصبحت هنالك كتب خاصة فيها أدلة الفقه التفصيلية. يعني على سبيل المثال، عندك هنالك بعض الكتب تتكلم على تفسير آيات الأحكام، هذه جمعت الأدلة من القرآن الكريم، واضح؟ ولذلك صار من المقررات الجامعية التي يدرسها الطالب في مرحلة البكالوريوس أنه يدرس ماذا؟ تفسير آيات الأحكام. أخذت الآيات التي تتعلق بالأحكام بالحلال والحرام وفسرتها وبينت استدلال الفقهاء بهذه الآيات، وصار هنالك كتب تسمى كتب أدلة، أو كتب ليس أدلة، أحاديث الأحكام، كتب تجمع الأحاديث فقط التي في الأحكام، مثل عمدة الأحكام، بلوغ المرام، صح، وغيرها من الكتب التي تجمع أحاديث الأحكام. هنا بارك الله فيك تجد ماذا؟ الأدلة التفصيلية. تجد الأدلة التفصيلية في كتب الفقه في المرحلة المتوسطة وفي المرحلة المنتهية. تجد الأدلة التفصيلية في كتب تفسير آيات الأحكام. تجد الأدلة التفصيلية في كتب أحاديث الأحكام. هنا تجد الأدلة التفصيلية. فهمنا أو لا؟ طيب، لو قلت لكم مثلا، قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، هل هذا دليل تفصيلي أو دليل إجمالي؟ ها؟ إجمالي أو تفصيلي؟ إجمالي أو تفصيلي؟ الذي يقول إجمالي لماذا إجمالي؟ والذي يقول تفصيلي لماذا تفصيلي؟ من يقول إجمالي؟ لا أحد. من يقول تفصيلي؟ أيضا لا أحد. وماذا ما هو الصوت الذي كنت أسمعه قبل قليل؟ أنا سمعت صوت، هذا علم، علم ضروري لأنه مدرك بالحاسة. واضح؟ هل أقيم الصلاة دليل إجمالي أو دليل تفصيلي؟ ما رأيكم؟ إجمالي. لو قلت دليل إجمالي لأن الأمر يفيد الوجوب فهذا صحيح. من حيث أن الأمر يفيد الوجوب هذا دليل إجمالي. واضح؟ الأمر الذي في أقيمه يفيد الوجوب، من هنا يعتبر دليل إجمالي. لكن لو نظرت إليه من جهة أخرى، من الجهة التفصيلية، فقلت الآية وأقيموا الصلاة تفيد وجوب الصلاة، فهذا دليل ماذا؟ تفصيلي. ولذلك الدليل تنظر إليه من جهتين. واضح؟ مثل دقيقة، مثل هذا، أنا لو نظرت من هنا من هذه الجهة أقول يوجد رجل، ولو نظرت من هنا أقول توجد صورة امرأة، صح أو لا؟ إذن من جهة ما يكون إجماليا، من جهة أخرى يكون ماذا؟ يكون تفصيليا. هو دليل واحد. يعني بعض الطلاب عندما نقول أدلة إجمالية أدلة تفصيلية يفهم أن الأدلة تنقسم إلى قسمين، يفهم أن الدليل إما دليل إجمالي وقسم آخر يسمى دليل تفصيلي. هذا فهم خاطئ. هو نفس الدليل، نفس الدليل، نفس الآية، لكن تنظر إليها من هنا الأمر يفيد الوجوب، هذا دليل إجمالي. تنظر إليها من مكان آخر يفيد وجوب الصلاة، هذا دليل ماذا؟ تفصيلي. إذن هو دليل واحد، وليس عندنا أدلة تنقسم إلى قسمين كما يفهم البعض، أن عندنا أدلة إجمالية وأدلة أخرى أدلة تفصيلية. لا، هي نفس الأدلة، هي الآيات والأحاديث وغير ذلك، لكن تنظر لها من زاوية فتكون إجمالية، وتنظر إليها من زاوية أخرى فتكون تفصيلية. ولذلك الفقيه ينظر من جهة الأدلة التفصيلية. فاشتغال الفقيه، الفقيه عندما يسمع وأقيم الصلاة يقول تفيد وجوب الصلاة. الأصولي لا ينظر هكذا، الأصولي عندما يسمع وأقيم الصلاة يقول هذا أمر يفيد الوجوب. إذن اهتمام الأصولي بالدليل الإجمالي، واهتمام الفقيه بالدليل التفصيلي. وذلك على سبيل المثال عندما أذكر لكم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كان يوجد عندي محدث وفقيه، المحدث عندما يسمع هذا الحديث يقول هذا أول حديث في صحيح البخاري، وهو حديث غريب لم يروى إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا اهتمام ماذا؟ هذا اهتمام المحدث. لكن الفقيه عندما يسمع حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يقول أي أن الأعمال لا تصح إلا بنية، فهذا دليل للقاعدة التي تقول الأمور بمقاصدها. هم يتكلمون على نفس الحديث أو عندنا حديثين؟ نفس الحديث، لكن هذا يتكلم بفنه وهذا يتكلم بفنه. هذا يتكلم من منطلق علم الحديث وهذا يتكلم من منطلق علم الفقه. كذلك الأدلة هي نفس الأدلة، لكن إذا نظرت إليها من زاوية قلت هذه أدلة إجمالية، وإذا نظرت إليها من زاوية أخرى قلت هذه أدلة تفصيلية. إذن علم أصول الفقه يدرس ماذا؟ يدرس أدلة الفقه الإجمالية. واحد، كيفية الاستفادة منها. ما معنى كيفية الاستفادة منها؟ الأدلة عندما تتعارض تقدم ماذا؟ عندما يأتي عندك حديث متواتر وحديث آحاد ماذا تقدم؟ عندما يأتي دليل عام دليل خاص ماذا تقدم؟ عندما يأتي حديث متقدم وحديث متأخر ماذا تقدم؟ عندما يأتي قول وفعل هل تقدم القول على الفعل أو الفعل على القول؟ ماذا تقدم عند التعارض؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى التعارض والترجيح. ترجح ماذا؟ هذا أين يدرس؟ يدرس في كيفية الاستفادة منها. ولذلك علماء أصول الفقه هنا يدرسون بابا موجودا في أصول الفقه يسمى باب التعارض والترجيح. باب التعارض والترجيح، فهمنا أو لا؟ ثم في آخر شيء يدرسون الاجتهاد، ما تعريف الاجتهاد، وما هي شروط المجتهد، وما عكس المجتهد؟ المقلد، متى يكون مقلدا، ومتى يجوز التقليد، ومتى لا يجوز التقليد. هذا يدرسونه في المبحث الأخير الذي هو الاجتهاد. ولذلك صار عادة الأصوليين أنهم إذا ألفوا في كتب الفقه يقسمون الكتاب إلى 7 أبواب. الباب الأول يدرسون الكتاب، والباب الثاني يدرسون السنة، والباب الثالث يدرسون الإجماع، والباب الرابع يدرسون القياس، الباب الخامس يدرسون الأدلة المختلف فيها، الباب السادس بارك الله فيكم يدرسون التعارض والترجيح، الباب السابع يدرسون الاجتهاد. ثم يقولون لك هذا هو أصول الفقه. لماذا هذا؟ قالوا لأن أصول الفقه إما أدلة، أدلة الفقه، وهذه الأدلة إما متفق عليها أو مختلف فيها، أو يعني أصول الفقه هو كيفية الاستفادة منها وهو التعارض والترجيح، وحال المستفيد الذي هو المجتهد، هذا هو أصول الفقه. ولذلك العلامة تاج الدين ابن السبكي رحمه الله لما ألف كتابه جمع الجوامع قسم كتابه جمع الجوامع إلى 7 أبواب، هذه الأبواب 7، ومشى بعده على طريقته من ألف في أصول الفقه. يقسمون أصول الفقه إلى 7 أبواب: الأدلة، ثم التعارض والترجيح، ثم الحال المجتهد. إذن هذا هو أصول الفقه. ولذلك يقول لك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في أول نظمه للكوكب الساطع قال: أدلة الفقه الأصول المجملة، وقيل معرفة ما يدل له، وطرق استفادة، والمستفيد، طرق الاستفادة هذه كيفية الاستفادة، وطرق استفادة، والمستفيد المجتهد، وعالم بها الأصولي العتيد. من هو الأصولي؟ الذي يعرف هذه الأشياء، الذي يعرف أدلة الفقه الإجمالية، ويعرف كيفية الاستفادة منها، ويعرف حال المستفيد. أدلة الفقه الأصول المجملة، وقيل معرفة ما يدل له، وطرق استفادة، والمستفيد، وعارف بها الأصولي العتيد. فهمنا بارك الله فيكم. نقرأ الآن ما في الكتاب، ما في الكتاب سهل سلس. قال هنا: بسم الله، قال طرق الفقه الإجماع، قال تقدم تعريف كلمة أصول وكلمة الفقه. والآن سيعرف المصنف رحمه الله تعالى أصول الفقه باعتباره اسما لهذا العلم الشريف، فبين أن أصول الفقه يشتمل على أمرين هما: واحد، طرق الفقه الإجمالية أي أدلة الفقه الإجمالية، وذلك كمعرفة أن الإجماع والقياس حجتان شرعيتان، فهذا هو محل اهتمام الأصولي. الأصولي يهتم هل الإجماع حجة أو ليس حجة، هل القياس حجة أو ليس بحجة، ما هي أنواع الإجماع، ما هي أنواع القياس، هذا عمل الأصولي. الفقيه ماذا يهتم؟ هل تجدون الفقيه يعرف الإجماع، يذكر أنواع الإجماع؟ لا، الفقيه فقط يقول لك أجمعوا على أن السواك مستحب، أجمعوا على أن كذا وكذا كذا وكذا، هو فقط الفقيه يستدل بالإجماع، واضح؟ قال: أما معرفة الأدلة التفصيلية فهو مهمة الفقيه، والدليل الإجمالي لا يتعلق بمسألة فرعية. انظر، الدليل الإجمالي لا يتعلق بمسألة فرعية. ولذلك أقيم الصلاة، الأصول ماذا يقول؟ يقول الأمر يفيد الوجوب، إذن هو يتكلم على كل أمر ليس على موضوع الصلاة. من الذي يتكلم على قضية الصلاة؟ الفقيه. ولذلك قال لك هنا: والدليل الإجمالي لا يتعلق بمسألة فرعية بخلاف دليل التفصيلي. فالأصولي مثلا يبحث عن مفهوم الإجماع وحجيته وشروطه وأقسامه، والفقيه يستدل بالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا واستحباب الرواتب. هذا الفرق بينهما، هذا مهم، ولا بد أن تعرف كما قلت لك أن الأدلة واحدة، ليس تنقسم إلى قسمين تفصيلية وإجمالية، هو دليل واحد، لكن إذا نظرت إليه كأصولي فهو دليل إجمالي، وإذا نظرت إليه كفقيه فهو دليل تفصيلي. قال: كيفية الاستفادة منها، أي كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية، أي كيف نستدل بالنص إذا كان عاما أو خاصا، مطلقا أو مقيدا، وإذا تعارض النص المتواتر مع الآحاد فأيهما يقدم. ثم هذا الشخص الذي يستدل يسمى ماذا؟ يسمى المستفيد. من هو المستفيد؟ المجتهد، الفقيه. الفقيه، تمام. اليوم نحن نقول فلان فقيه، نقصد ماذا؟ أنه يستنبط الأحكام أو أنه يحفظ الفقه. اليوم نقول فلان فقيه يعني يحفظ مسائل الفقه، وإلا في الحقيقة هو مقلد، صح؟ لكن العلماء المتقدمين يقولون فقيه، يقصدون ماذا؟ مجتهد يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة. قال: المستفيد وهو المجتهد الذي ينظر في أدلة الفقه الإجمالية ويستنبط منها الأحكام. فلا بد أن نعرف شروطه، فليس كل شخص يحق له الاجتهاد. هذا مهم. ليس كل شخص يلبس عمامة أو ثوبا يحق له الاجتهاد، هذا خطأ كبير. اليوم صار الاجتهاد حتى بعض الليبراليين يجتهدون، يقول ليبرالي أو علماني يجتهد، يقول هذا يعني حد الردة هذا غير موجود في الإسلام. قال: ما في حد ردة، كيف تخالف إجماع المسلمين؟ المرأة ترث نصف الرجل، لماذا؟ هي مثله مثل الرجل، لماذا لا ترث إرثا كاملا؟ هو حتى يجتهد في مصادمة النصوص دون أي خلفية شرعية أو علمية عنده، هذه مشكلة كبيرة. فليس من حق أي أحد الاجتهاد، إنما الاجتهاد حق لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد. ولذلك ثلث علم أصول الفقه معرفة المجتهد، لأن إذا لم تعرف المجتهد الوضع خطير، يصير كل واحد بعد ذلك يقرأ آية أو يقرأ حديثا يستنبط ما يريد من الأحكام، هذا غير صحيح. قال هنا: فلا بد أن نعرف شروطه، فليس كل شخص يحق له الاجتهاد. ولذا فإننا نضيف هذا الأمر إلى الأمرين اللذين ذكرهما المصنف، فنقول: علم أصول الفقه هو علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أبواب أصول الفقه في هذه الورقات ليستعد طالب العلم لدراستها، فقال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي بين قوسين المجتهد والمستفتي بين قوسين المقلد وأحكام المجتهدين. أبوابها 20 بابا تسرد، وكلها في الكتاب ستورد. هذه 20 درسا كلها ستأتي في الكتاب. قال هنا: سندرسها بابا بابا ودرسا درسا إن شاء الله تعالى. ثم قال: الدرس الخامس الباب الأول أقسام الكلام، هذا سيكون مفتتح درسنا في اللقاء القادم إن شاء الله. الآن انتهت الساعة تقريبا، أظن الساعة 9 الآن، لا 8:30 بالضبط، 8:30. إذا كان يوجد سؤال يمكن تتفضل بالسؤال، لا يوجد سؤال أترككم للمحاضرة التي بعد. من عندكم بعدي؟ ها؟ الشيخ محمد حسين. طيب عندكم سؤال أو لا؟ لا يوجد. عجيب، لماذا لا يوجد سؤال؟ لأن الدرس غير واضح. ها؟ يوجد واحد. نعم تفضل. ارفع صوتك حتى أسمع. نعم، ليس كل شخص يحق له الاجتهاد. نعم. ما هي الشروط لكي يكون مجتهدا؟ إن شاء الله في آخر درس سندرس ذلك. في آخر درس ندرس ذلك. واضح؟ بعد أن نعرف الأدلة ونعرف كيفية الاستفادة منها، بعد ذلك سنعرف في آخره هل نحن مجتهدون أو لا. أنا أظن أننا غير مجتهدين. لا أظن، أنا أعتقد أننا لسنا مجتهدين. واضح؟ نعم إن شاء الله في آخر درس. الله يحفظكم. تفضل. ماذا في هذا الزمن؟ نعم لا لا، هو مفتوح، لكن لا يوجد مجتهد في هذا الزمن. لا يوجد مجتهد في هذا العالم كله، لا يوجد مجتهد. الإمام النووي في القرن السابع يقول في عصره، قال واليوم لا يوجد مجتهد، أي في عصرنا. فكيف في عصرنا نحن؟ لا يوجد مجتهد. غاية ما يوجد أنه يستخرج حكم نازلة من فروع فقهية، هذا فقط، هذا الموجود. أما أنه مجتهد يعني كالشافعي وأحمد وسفيان ومالك وأبي، ما في. إذا وجدت واحد أخبرني. لا يوجد، هذا لا يوجد. نعم تفضل. عمل أهل المدينة، الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة حجة، فأهل المدينة إذا عملوا عملا في قضية ما احتج بعملهم وقرر ذلك سنة ثابتة، هذا مذهب مالك. ولذلك وجدت بعض الأشياء خالف فيها الإمام مالك لاعتباره عمل أهل المدينة. على سبيل المثال، الإمام مالك لا يرى خيار المجلس في البيع، ويقول إن هذا لم يكن معروفا عند أهل المدينة. واضح؟ مع أنهم ردوا على ما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى بأنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر من أهل المدينة. واضح؟ فالإمام مالك رحمه الله يرى اعتبار عمل أهل المدينة حجة، حجة شرعية يستدل بها. نعم خلاص انتهى. نعم تفضل. تسأل عن البيوع، تفضل. قبل ما الفرق بين بيع السلام والبيع قبل بدو الصلاح؟ أقول لك، بيع السلام بيع على موصوف في الذمة ليس معينا. فمثلا أقول لك اشتريت منك 100 صاع من تمر، تسلمني إياه، تعطيني التمر بعد 6 أشهر، وهذا قيمة التمر. لكن قال فقهاء الشافعية لابد أن يكون عقد السلم بلفظ السلم أو السلف، فأقول أسلمت إليك في 100 صاع من التمر، تمام، مثلا بمليون روبية، تسلمني إياه بعد 6 أشهر. هذه 100 صاع من التمر موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. قد يكون عندك بستان للتمر، وقد ما يكون عندك أشجار للتمر. أنا لا يهمني هذا، أنا أريد منك 100 صاع من التمر، تأتي بها من بستانك، تأتي بها من بستان زيد، تشتريها من السوق، تحصل عليها بالهبة، تحصل عليها بالإرث، أيا كان. أنا أريد منك بعد 6 أشهر 100 صاع من التمر. هذا معين أو غير معين؟ غير معين، صح؟ موصوف في الذمة. مرحبا بالشيخ محمد، أهلا وسهلا. تمام؟ لكن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، تمام؟ هذا موجود. أنا أشتري منك هذه الثمرة قبل بدو الصلاح، هذا معين. إذن إذا كان معينا يختلف عن كونه غير معين، فعقد السلم لا يصح في الشيء المعين، إنما يصح في الشيء الموصوف في الذمة. فهمنا؟ شراء الثمرة قبل بدو الصلاح في الأصل أنه لا يجوز إلا إذا شرط القطع، فإذا اشترط القطع صح، وإلا فلا يصح. قال لك صاحب الزبد رحمه الله: واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع. واضح؟ فإذا كان بشرط القطع صح، أما إذا كان بغير شرط القطع فإنه لا يصح. فهمنا؟ أما بيع السلم فبيع على موصوف في الذمة، لكن اشترط فقهاء الشافعية أن يكون بأحد لفظين، إما لفظ السلف أو لفظ السلم. فلو عقدته بلفظ آخر قالوا لا يصح أن يكون سلما. نعم، هذا الفرق بينهما. خلاصة الجواب أن السلم يكون على غير معين، أما هذا يكون على معين. نعم، نقف هنا يا شيخ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ بخير؟ الحمد لله، الله يحفظك. اصبر بعطي لك العدة. اللي يكون محاضرته الأخيرة يشيل لهم البيت.